إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا قد انتهينا بفضل الله سبحانه في كتاب أصول في التفسير للعلامة ابن عثيمين رحمه الله إلى قوله القسم. والقسم أركانه ثلاثة، القسم والمراد هنا القسم في القرآن الكريم في كلام ربنا سبحانه وتعالى، أركانه ثلاثة: العامل وهو فعل القسم، أقسم، أحلف، وغالبا ما يكون مقدرا، والمقسم به. أما في كلام الخلق فلا يجوز القسم إلا بالله جل وعز، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. وأما في كلام الخالق سبحانه فيقسم بما شاء جل وعز، كما يأتي معنا وبيان العلة في ذلك. ثم المقسم عليه، وهو المراد تأكيده، ما تقسم عليه، تقسم على أي شيء؟ فأنت تأتي بفعل القسم وتقسم بشيء معظم على شيء مؤكد. وحروفه ثلاثة، حروف القسم ثلاثة على المشهور، وإن زاد بعض أهل العلم غير ذلك، وإن زاد بعض أهل العلم غير ذلك. أما الحروف الثلاثة فهي الباء والواو والتاء، الباء والواو والتاء حروف القسم. ولكثرة دوران الحلف أو القسم أو اليمين على اللسان كثر فيه الحذف، كما سيأتي معنا أنه ربما يحذف العامل أو يحذف المقسم عليه أو المقسم به. قال الشيخ رحمه الله: القسم بفتح القاف والسين، القسم بالتحريك وليس القسم، هو اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها. إذن القسم هو اليمين وهو الحلف، وسمي يمينا، واليمين القوة، لأنك تقوي القول الذي تذكره وتؤكده، فتحلف عليه أو تقسم عليه أو تأتي باليمين تأكيدا له، فاليمين قوة وتأكيد. قال: وأدواته ثلاث: الواو مثل قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر. الواو حرف قسم، الواو حرف قسم، يحذف معه العامل، يعني لا تأتي معه بأقسم بكذا أو أحلف على كذا، لا يأتي معه. إذا دخلت الواو أو القسم فلا يذكر معها العامل اللي هو فعل القسم، وجوبا يحذف العامل وجوبا، ولا يليها إلا اسم ظاهر، والله، أو في كلام الله عز وجل والشمس وضحاها والضحى والفجر والتين والزيتون، يأتي بعد اسم ظاهر لا يأتي بعدها ضمير، كما تقول مثلا الله ربي وبه أقسم أو وبه أحلف، وبه دخلت الباء على ضمير ولم تدخل على اسم ظاهر. سيأتي معنا الضمير وتفصيل الكلام فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الواو حرف قسم، يأتي بعدها اسم ظاهر ولا يذكر معها العامل وجوبا، العامل لا أقسم أو أحلف، والباء مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال، لأن أقسم هذا هو العامل فعل القسم الحلف، ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس لعنه الله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هنا العامل أو فعل القسم مقدر، قال فأقسم بعزتك لأغوينهم أجمعين، فهنا قدر فعل القسم وهو العامل. ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا أقسم بيوم القيامة أو بعزتك، هنا اسم ظاهر، وأن يليها ضمير كما في قوله أو في قولك الله ربي وبه أحلف لا ينصرن المؤمنين، فدخلت هنا إذن على ضمير الله أقسم به، الرحمن جل وعز أحلف به، فتدخل الباء على الاسم الظاهر وعلى الضمير، واضح؟ وهنا فرقت الواو في ناحيتين، الأولى أن الواو لا تدخل على الضمير والباء تدخل على الضمير، الثانية أن الواو يحذف معها العامل وجوبا والباء يجوز حذفه ويجوز الإتيان به. حرف القسم الثالث التاء، مثل قوله تعالى تالله على ما قاله إبراهيم صلى الله عليه وسلم تالله، لا هذه وتالله لأكيدن أصنامكم، هنا تالله لتسألن عما كنتم تفترون، إذا التاء حرف قسم دخلت على اسم الجلالة الله تالله كما هنا وكما في قوله وتالله لأكيدن أصنامكم، ويحذف معها العامل وجوبا مثل الواو، ولا يليها إلا اسم ظاهر مثل الواو. طيب هل تدخل على كل اسم ظاهر؟ قال ولا يليها إلا اسم الله أو رب مثل عندك في النسخة ورب الكعبة، وهذا خطأ، مثل ترب الكعبة، لأحجن إن شاء الله. الغالب على لسان العرب أن التاء لا تدخل إلا على اسم الجلالة الله، وجاء في بعض كلامهم تربي يعني وربي وتربي الكعبة، وهذا قليل نادر، ولذلك المشهور أنها لا تدخل إلا على لفظ الجلالة الله. إذن هنا التاء تأتي في مورد واحد وهو مع لفظ الجلالة الله أو مع رب، وعلى قول ضعيف مع الرحمن تقول تر الرحمن كما ذكره الزمخشري. الشاهد أنها لها خصوصية كما ها هنا أنها تختص باسم الجلالة، ثانيا أنها تفيد التعجب، تفيد التعجب، ولذلك قال ابن هشام في المغني مغني اللبيب عند حرف التاء المفردة التاء حرف جر ومن جهة الإعراب ما بعدها مجرور معناه القسم، ويختص بالتعجب وباسم الله تعالى، وربما قالوا تربي وتربي الكعبة وتر الرحمن. قال الزمخشري في قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم الباء أصل حروف القسم والواو بدل منها، قال ابن هشام يريد أنها تحل محلها، والتاء بدل من الواو وفيها زيادة يعني التعجب، كأنه تعجب من تسهيل الكيد على يده وتأتيه مع عتو نمروز وقهره، يعني أن التاء يكون معها نوع تعجب من المذكور بعدها، لأنك عندما تذكر فعل إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو بعد فتى فيهم لا قوة له وليس معه أحد ويصنع مثل هذا، فهذا فيه نوع تعجب من هذا الأمر العظيم الذي يقوم به إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقس على ذلك مثله. قال: والأصل ذكر المقسم به وهو كثير كما في الأمثلة السابقة، وقد يحذف وحده مثل قولك أحلف عليك لتجتهدا. المقسم به غير المقسم عليه، المقسم به الذي تقسم به وهو اسم الله سبحانه وتعالى كما هو المفترض على المكلفين. يجوز أن تحذف وتقول أحلف لتأكلن أو لتشربن أو لتأتين معي ونحو ذلك، والمراد أحلف بالله، أحلف بربي سبحانه وتعالى. قال: والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير، مثل قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. زعم الذين كفروا أن لن تبعثوا، ولذلك إنكار البعث كفر مخرج من الملة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل أيها الرسول بلى، يعني هذا الكلام كذب مردود، وربي يقسم. هنا حرف القسم هو الواو، والمقسم عليه هو المقسم به هو رب العزة سبحانه وتعالى، والمقسم عليه هو لا تبعث، هو البعث بعد الموت. وقد يحذف أي المقسم عليه جوازا، مثل قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد، وتقديره ليهلكن، يعني المكذبين الصادين عن دين الله الكافرين المشركين. قاف والقرآن المجيد، أين المقسم عليه؟ ما هو؟ هلكة الذين كذبوا بكتاب الله وكفروا وأشركوا، وهم كل من ليس بمسلم، كل من ليس بمسلم فهو كافر سواء كان كتابيا أو غير كتابي. قال: وقد يحذف وجوبا، يعني المقسم عليه، إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه، قاله ابن هشام في المغني ومثل له بنحو: زيد قائم والله، وزيد والله قائم. وهذا من الاستطراد، وإلا فهو ليس في القرآن، وإنما الذي نعتني به ما ورد في القرآن. واعلم أن القسم نوعان، ظاهر ومضمر. القسم نوعان، ظاهر ومضمر من الإضمار وهو الخفاء. فالظاهر ما صرح فيه بفعل القسم أو المقسم به، والمضمر ما دلت عليه اللام الموطئة للقسم. اختصارا للكلام، يبقى المضمر ما دلت عليه اللام المؤكدة الموطئة للقسم، نحو: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. اللام هذه دلت على حرف القسم وفعل القسم والمقسم به، كأنه قال: والله، يعني أحلف بالله، لكم في رسول الله أسوة حسنة. انظر، هذه اللام وحدها دلت على أسلوب القسم كله، فرب العزة سبحانه يقسم على أن الاقتساء والاقتداء هو بمحمد سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولا نجاة في الإعراض عن سنتي والتمسك بسنة غيره، بل الهلكة في ذلك، نسأل الله السلامة والمعافاة. ونحو قوله: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لتبلون، أقسم والله لتبلون، من الابتلاء، وأقسم والله لا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. إذن هذا قسم مضمر، وهو كثير في القرآن، تدل عليه اللام الموطئة للقسم أو اللام المؤكدة. أما الظاهر فمثاله ما سبق وهو ما صرح فيه بفعل القسم أو بالمقسم به، وهذا أمثلة ما سبق ذكره. قل بلى وربي لتبعثن فبعزتك، لكن هنا يدخل فيه نوع وهو ما تدخل فيه اللام، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد. هل هذا قسم أو غير قسم؟ هذا قسم. طب ما مورد دخول اللام؟ لا، قيل لا هنا صلة، وصلة في كلام المتقدمين المراد بها الزيادة للتأكيد، الزيادة للتأكيد، عندما يقولون هذه صلة، كنحو قوله تعالى ليس كمثله شيء، الكلام خارج القرآن ليس مثله شيء، دخلت الكاف يقولون صلة، لماذا؟ هذه الصلة الزيادة للتأكيد، إنه إذا كان ليس كمثله شيء فليس كهو شيء سبحانه وتعالى. ده في مطلق النفي، لكن أنا أتكلم في القسم. فقيل هي صلة للتأكيد، وعلى قراءة على حذف الألف لا أقسم، فتكون لام مؤكدة، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، وهذه القراءة تؤكد هذا المعنى، معنى الصلة وهي الزيادة للتأكيد. وقيل إن لا ها هنا على بابها نافية، وهنا على قولين في تسلط النفي، فقيل متسلطة النفي على مقدر، يعني هنا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن يجمع عظامه؟ يعني لا صحة لزعمكم بعدم البعث، أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة لتبعثون. والله لا هنا متسلطة على مقدر، لا صحة لزعمكم أنه لا بعث، أقسم بيوم القيامة على هذا. واضح المعنى ولا في إشكال؟ وقيل لا هنا نافية متسلطة على أقسم، يعني لا حاجة للقسم على أمر ظاهر واضح بين أنكم ستبعثون، زي ما تقول كده الواحد والله أنا مش أحلف إن هذا الأمر صحيح، كأنك تقول له أحلف، فنفي القسم قسم. واضح؟ أحيانا كده واحد يجي لك في أفعال الناس الآن تقول له والله ما أحلف، قولك والله لن أحلف هذه عنده في قوة أحلف، والله ملك على حلفه، جبه لا أقسم، لأن الأمر ظاهر واضح، فكأنه قال أقسم. قال الشيخ رحمه الله إذن عندنا القسم ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر، المضمر ما دلت عليه اللام المؤكدة أو الموطئة للقسم، ودخول لا إما أنها صلة للتأكيد أو أنها نافية، إما نافية لمقدر معلوم من السياق أو نافية للقسم لتأكيد القسم. وللقسم فائدتان، إحداهما بيان عظمة المقسم به، أنك لا تقسم بشيء إلا لعظمته في قلبك، هذه واحدة، وربما لاطلاع المقسم به على مكنون نفسك، أنت بتؤكد شيء والله لم آتي والله لم أفعل، كأنك تقول إن الله المطلع على خبيئة نفسي يعلم ذلك، أؤكد به أنني لم أفعل. واضح؟ ولذلك قيل من وجوه عدم القسم بغير الله أنك أنزلت المقسم به في منزلة تعظيم لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأن هذا المخلوق مهما كان لا يطلع على خبيئة نفسه. جزاك الله خير. واضح؟ يبقى القسم فيه بيان عظمة المقسم به. قلت وبيان عظمة المقسم عليه. وهذا يدل في القسم بغير الله في القرآن على عظمة المخلوق، على عظمة الخالق، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. وهذه من أسباب الحلف بغير الله في القرآن، أن الله عز وجل يحلف بالضحى، بالعصر، بالفجر، بالتين، بالزيتون، بعمر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لعظمة المقسم به الدالة على عظمة الخالق، لأن عظمة المفعول دالة على عظمة الفاعل. واضح؟ والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده، ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، يعني لا يكون القسم في كل شيء وإنما يقسم على ما له أهمية. الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، ولذلك الكلام ينزل على حال السامع، حال السامع. فإذا كنت تخاطب رجلا ليس عنده إشكال فيما تخبره به، تقول له: محمد قائم، مبتدأ وخبر، جملة لا تأكيد فيها. فإن كان عنده بعض شك أو بعض شبهة، تقول له: إن محمدا قائم، تؤكد له. فإن كان عنده إنكار أو جحد أو مجادلة، تقول: إن محمدا لقائم، وربما تدخل عليها القسم: والله إن محمدا لقائم. ولذلك لما قال الكندي الفيلسوف لأبي تمام أو غيره: إني أجد في كلام العرب حشوا، هذا لجهله، قال: أجد فيه حشوا، يعني كلام لا فائدة له، يقولون: محمد قائم، إن محمدا قائم، إن محمدا لقائم، وهي كلها على وتيرة واحدة. فقال: لا، وإنما في معنى كلامي يعني لحسب المخاطب، فالمخاطب قد يكون غير منكر وقد يكون منكرا، فالخطاب يختلف من واحد إلى واحد، وبلسان العرب نزل القرآن الكريم. الثالث أن يكون المخاطب منكرا له، منكرا للشيء، وإذا قل: بلى وربي لتبعث، جاء بالقسم واللام لشدة التوكيد على هذا الأمر. تتميما من الفائدة، الله جل وعز يقسم في القرآن بنفسه ويقسم بغيره. القسم في القرآن يأتي المقسم به على نوعين: الله جل وعز يقسم بنفسه المقدسة: قل بلى وربي لا تبعثون، هذا قسم بالله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ونحو ذلك، قسم بالله سبحانه وتعالى. أو يقسم بعظيم من مخلوقاته، الأول لا إشكال فيه، لكن نجد في القرآن كثيرا القسم بغير الله سبحانه وتعالى: والفجر وليالي العشر، والشفع والوتر، أقسم بالفجر والليالي العشر وبالشفع وبالوتر، والشمس وضحاها، أقسم بالشمس وأقسم بضحاها، والضحى والليل إذا سجى، أقسم بالضحى وبالليل، وهذا كثير، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، أقسم بالتين والزيتون وطور سيناء، طهر الله من كل معتد أثيم، وبالبلد الأمين مكة المكرمة، كثير جدا. وقال: لعمرك، قسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عمر عظيم، عمر مبارك، قامت فيه الدعوة إلى الله جل وعز، وهي باقية إلى أن يأتي أمر الله. فيرد هنا الإشكال: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. وأجاب أهل العلم على ذلك بأيوه. الأول أن القسم على تقدير، يعني ورب التين والزيتون ورب طور سيناء ورب البلد الأمين ورب الفجر ورب الشمس ونحو ذلك، هذا قول ولكنه بعيد وخلاف الظاهر، والأصل عدم التقدير. الثاني أن هذا نزل على طريقة العرب في قسمها بهذه الأشياء المعظمة عندها، فنزل القرآن على ما يعرفون وخاطبهم بما يعلمون، وهذا أبعد، وهذا أبعد من الأول. الثالث أن القسم يكون بالمعظم، والمعظم يكون فوق المقسم نفسه، يعني لما يقسم الذي يحلف الحالف يحلف بما هو معظم عنده، والله لا أعظم منه ولا شيء فوقه سبحانه وتعالى، ولذا يقسم بنفسه المقدسة أو بمخلوقاته العظيمة، وهذا وجه حسن. ولكن أحسن منه قول الحسن كما عند ابن أبي حاتم قال إن الله يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد من خلقه أن يقسم إلا بالله، إن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد من خلقه أن يقسم إلا بالله، وعليه فلا إشكال في أن يقسم الله سبحانه وتعالى بعظيم مخلوقاته، لأن عظمتها شاهدة على عظمته، فالقسم بها منه قسم به سبحانه وتعالى، فالقسم منه بها قسم به، لأنه بارئها وصانعها وفاطرها وخالقها جلت قدرته. ثم خلاصة الكلام أن الحديث صادر للمكلفين ولا يدخل فيه رب العالمين، فلا خلاف أصلا بين الآيات وبين الحديث، ولكن لو افترضنا إشكالا فإن الله يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد من خلقه أن يقسم إلا به سبحانه وتعالى، ثم إن قسمه بهذه المخلوقات دال على عظمة الخالق العظيم سبحانه وتعالى، فهو قسم به هو سبحانه جل وعز. آخر ما ننبه عليه في القسم أن البعض يتكلف في الوقوف على بعض الآية، يعني مثلا إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذا تكلف، يعني جعل بالله قسما، جعل الوقوف على لا تشرك ثم يبدأ بالله، يعني قسما بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم لا بقى الوقوف اجتهادية، لا الوقف يكون على لا تشرك بالله، وإن ابتداء إن الشرك لظلم عظيم. البعض أيضا يقف على قوله تعالى في سورة المائدة في أواخرها من قول عيسى صلى الله عليه وسلم ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، يعني يجعل بحق هذه قسم، هذا أيضا خلافه الظاهر. أنتم بتضحكوا الآن، هذا الكلام سمعناه لا أنا نتكلم عن القسم تكلف، أنا قلت هذا تكلف القسم هو اليمين، نعم قسم هو اليمين هو الحلف. قال الشيخ رحمه الله القصص، القصص والقص لغة تتبع الأثر، قصه تتبعه، وذلك لأن القصة يتتبع أحداثها شيئا فشيئا حتى تكتمل. وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وهذا استفهام غرضه الإنكار، يعني تقدير الآية ما أحد أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها على الواقع، يعني لتمام مطابقة قصص القرآن على الواقع. وأحسن القصص، يعني وقصص القرآن أحسن القصص لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. طيب نحن نقص عليك أحسن القصص، قصة يوسف، هذه الآية في صدر سورة يوسف، هل المراد أحسن القصص قصة يوسف؟ هذا قول. أم أحسن القصص قصص القرآن كله؟ هذا قول، هذا قول. وهذا القول الثاني هو الظاهر. وأحسن القصص عموما قصص محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قصة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها جمعت كل ما في قصص النبيين والمرسلين. قال وذلك لاشتمالها، يعني اشتمال القصص على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وأنفع القصص، يعني وقصص القرآن أنفع القصص لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وهذا يدل على المعنى الأول، لأن هذه الآية في آخر سورة يوسف. لقد كان في قصصهم، فعاد الضمير على الكل، فدل على أنه في أول سورة يريد قصص القرآن جملة لا قصة يوسف صلى الله عليه وسلم. وذلك لقوة تأثيرها، يعني قصص القرآن، في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق، يعني لمن تدبرها. وهي ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين. وأكثر قصة ذكرت في القرآن وكررت من الأنبياء والمرسلين ثلاثة، هي موسى وإبراهيم وآدم. موسى وإبراهيم وآدم أكثر ثلاث قصص دارت في القرآن لعظيم الفائدة منها. الثاني وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنه، قصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. يبقى قصص عن أفراد ليسوا بأنبياء، وقد يكونوا صالحين كأصحاب الكهف، وقد يكونوا طالحين كأصحاب الفيل أو قارون. الثالث وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقصة غزوة بدر كما في سورة الأنفال، وأحد كما في سورة آل عمران، والأحزاب كما في سورة الأحزاب، وبني قريظة وبني النضير، بني النضير في سورة الحشر، وزيد بن حارثة كما في سورة الأحزاب، وأبي لهب كما في سورة المسد وغير ذلك. وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة منها. أولا بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص لقوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة. فما تغني النذر في مزدجر يزجرهم عن الوقوع في مثل ما وقع فيه الأولون. ضرب لكم ما كان من وعظهم وإرشادهم، فلما لم يأخذوا بهذه الهداية أنزل الله عليهم النكال والعقاب فلا تكونوا مثلهم. ففيه مزدجر يزجركم عن الوقوع فيما وقعوا فيه حكمة بالغة. وفيه أيضا من الحكم البالغة التي يتعلمها المرء في هذه القصص من فعل البر والخيرات وما فيه من النجاة دنيا وآخرة. ثانيا بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. فالله سبحانه وتعالى أبان عن عدله بالاقتصاص من المكذبين الكافرين. ثالثا بيان فضله بمثوبة المؤمنين لقوله إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ضربنا لكم المثال لتعلموا أن من شكر كآل لوط نجاه الله من العذاب الأليم المحقق. ولذلك كم من صالح نجا من هلكة محققة نجا بشكره، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. وكما يقول أخونا محمود هذه ظاهرة في قصة موسى مع فرعون، لأن الذي كان فيه نجاة موسى وبنو إسرائيل هو الذي كان فيه هلكة فرعون وجنوده وهو شق البحر. فكان الشيء الواحد بقدرة القادر نجاة وهلكة، كان نجاة للمؤمنين وكان هلكة للكافرين. الرابع تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد به الأذى قال رحم الله أخي موسى قد أوذي أكثر من ذلك فصبر. فكان تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له لقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. هذه تسلية من النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إذا سلكوا سبيلهم ننجيهم كمثل ما أنجينا من قبلهم. وقوله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سادسا تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فإذا سمع الكافرون ذلك اتعظوا، ولكن منهم من آمن ومنهم من لم يؤمن. يعني الوليد لما سمع فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود قال حسبك صلى الله عليه وسلم. هنا أخذته رعدة من الآيات والنذر والتحذير الشديد، لكنه لم يؤمن. لأنه لما عاد إليهم قالوا والله لقد جئت بغير الوجه الذي ذهبت به. قال فما تقولون فيه؟ قالوا نقول ساحر. قال هو ساحر، معناه كان قول يقول لهم ليس بساحر، ولو قلتم ساحر كذبتكم العرب. وهذه من أثر صحبة السوء، صلى الله السلامة والمعافى، لأنهم أرادوه على مراده فوافقه، مع أنه هو في نفسه يقول وليس بساحر. وقد عاشرناه زمنا ودهرا طويلا، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله 40 سنة من قبله، أفلا تعقلون. الثانية منهم من كان يؤمن كجبير بن مطعم قال سمعته في المغرب يقرأ بالطور حتى بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال كان قلبي أن ينفطر، رضي الله عنه وارضاه، فآمن وحسن إسلامه رضي الله عنه. سابعا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لقوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، وكثيرا في القرآن يقول تلك من أنباء الغيب، هذا غيب، وهو امتنان على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم من جهة، وإخبار بصدقه للكافرين من جهة، لا سيما أهل الكتاب. أنتم تعلمون هذه الأخبار من كتبكم وتعلمون أنه أمي، ما خط القلم صلى الله عليه وسلم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، لو كنت تخط أو تقرأ إذن كان لهم شبهة من ريبة، ولكن أنت أمي. وهذه من أعظم معجزاته وآياته صلى الله عليه وسلم، أنه أمي علم الدنيا كلها صلوات الله وسلامه عليه. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ليس محمدا وحده الذي كان لا يعلمها، بل العرب أنفسهم يجهلون هذا، حتى أهل الكتاب الذين ساكنوهم وعاشروهم كانوا أشحة بالخير، ما كانوا يعلمونهم ولا يخبرونهم كعادتهم، لا سيما اليهود فإنهم لا تبشير عندهم لا دعوة، وإنما هم شعب الله المختار، والباقي جميعا جويين أمميون بهائم لا يصلحون إلا للنار، فكانوا حتى لا يخبرون العرب، فالعرب أنفسهم ليس عندهم علم من الكتاب. أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقولوا ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فإخبار صلى الله عليه وسلم عن ذلك شهادة له صلى الله عليه وسلم بأنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. تكرار القصص، من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في مواضع دون أخرى. هنالك من القصص ما يأتي مرة واحدة، كقصة الذي مر على خاوي القرى، وردت مرة واحدة في أواخر سورة البقرة، أو أصحاب الكهف كما في سورة الكهف، أو لقمان في سورة لقمان. وهناك من القصص ما أعيد وكرر ويأتي في كل مرة بمعاني ليست في الموضع الآخر، ويدل على عظات ليست في المحل الأول. ومن الحكمة في هذا التكرار أولا بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها، ولذلك أكثر ما كرر في القرآن قصة موسى، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به المثل، يضرب به المثل في الصبر على قومه، كما مر معنا رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من ذلك فصبر عليه الصلاة والسلام. ولذلك أعيد ذكر موسى في القرآن عدد السور 114 مرة، اسم موسى صلى الله عليه وسلم، وذكرت قصته مرارا وتكرارا عليه الصلاة والسلام. ثانيا توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس، ومن الأسباب أيضا في تكرار قصة موسى أن اليهود والنصارى جميعا يؤمنون بموسى، أن النصارى يؤمنون بالعهد القديم، ليسوا كاليهود يجحدون عيسى ويطعنون فيه، فكلاهما يؤمن بموسى ويأخذ بكتابه الذي هو جزء من العهد القديم، والعهد القديم يؤمن به اليهود والنصارى، فذلك كرر عليهم ذكر موسى صلى الله عليه وسلم وما في قصته من التوحيد والتحذير من التنديد الذي هم عليه الآن يشركون بالله سبحانه وتعالى. وكذلك كرر عليهم ذكر إبراهيم، وهو أيضا من أكثر الصور بعد القصص بعد قصة موسى، لأنه أبوهم أجمعين، العرب واليهود والنصارى والجميع ينتسبون إليه. العرب يقولون كان على ما نحن عليه ونحن على ما هو عليه، واليهود يقولون كان يهوديا والنصارى يقولون كان نصرانيا. قال الله سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين صلى الله عليه وسلم، فأكذبهم الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كنتم تنتسبون إلى إبراهيم فهذا هو إبراهيم وهذا دين إبراهيم، بل ما جاء به محمد هو ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا عليه الصلاة والسلام. فإذا تكرارها لإقامة الحجة عليهم وبيان أنهم كذبة في ادعائهم الانتساب إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وكذلك قصة آدم لأنه أبو البشر فأبان لهم عن الآية في خلقه وعما كان عليه صلى الله عليه وسلم من عبادة الله وحده وترك الشرك الذي هم عليه، فهذا أبوكم ومن تشبه أو من أشبه أباه فما ظلم. وفيها من وراء ذلك بيان أن من أخطأ فباب التوبة مفتوح له، فإذا كنتم تلطختم بأوضار الذنوب والسيئات فإن نهر التوبة يغسلها غسلا. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والشيء بشيء يذكر، ليس أنه هو يخرج من الجنة ويدع مكتوبا على قائمة من قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال أسألك بمحمد، قال وما أدراك ما محمد، قال وجدت. هذا كله كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله مع انتشاره عند من لا يخشون الله سبحانه وتعالى، وإنما الثابت أن الله سبحانه وتعالى علمه كلمات فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. بينا في سورة الأعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فالله عز وجل تاب عليه. فمن وقع في شيء من ذلك فليتب إلى الله سبحانه، والله جل وعز يقبل توبة التائبين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ثالثا مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية والعكس فيما أتى في السور المدنية، وهذا تكلمنا عنه في المكي والمدني وميزات كل. فالسور المكية تجد أن الآيات قصار والكلام فيه شدة وغالبها في التوحيد، بخلاف الآيات المدنية سوره طويلة آياته طويلة غالبها في الأحكام والكلام فيه لين ورفق. رابعا بيان بلاغة القرآن في ظهور هذا القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. خامسا ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض، بل في كل مرة يأتي ذكر القصة ببلاغة في أعلى درجات البيان والبلاغ، ولا يمل من ذكرها وتكرارها بخلاف أي بلاغة وبيان بشري، إنه مهما بلغ من البيان والفصاحة والبلاغة فإنه يمل من تكراره، إلا كلام الله سبحانه وتعالى وإلا قصص القرآن. آخر ما يتعلق بهذا الأمر الإسرائيليات. الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى لأن النصارى تبع لهم في ذلك وليس اليهود تبعا للنصارى، كما مر معنا أن اليهود يأخذون بالعهد القديم وأما النصارى فبالعهد الجديد والقديم. وهذا خطأ، لأن العهد الجديد هو ما أعطاه محمد صلى الله عليه وسلم، وأما عيسى صلى الله عليه وسلم فكان مكملا متمما لشريعة موسى وخاتما للنبوة في بني إسرائيل. الشاهد لهذا الغرض كثر ذكر أهل الكتاب والمراد بهم اليهود. وتنقسم هذه الأخبار يعني في القرآن إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثال ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يا أحبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبري. جزاك الله خير. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الحديث فيه أن من الإسرائيليات ما يأتي موافقا لما عندنا، هذا مقبول لأنه قبله الشرع، يعني هنا قبله النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. وهذا الحديث فيه أن الحق يقبل حتى ولو كان من كافر، أن البعض لا يقبل الحق من عاص أو مبتدع ويرده جملة. الحق لا يرد لأنه حق، فطالما كان حقا فيقبل، وقد قبل من الشيطان. قال: ألا أعلمك، في حديث أبي هريرة، ما لو قرأته ظل عليك حافظ إلى أن تستيقظ. فعلمه آية الكرسي، أقره النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يقول: أقره النبي. نعم، نقول أقره النبي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرده لأن الشيطان جاء به كما يصنع البعض الآن. وهنا لم يرده لأن اليهودية جاء به صلى الله عليه وسلم. فالحق يقبل لا يرد. وهذا فيه أيضا من صفات الله عز وجل إثبات اليد، إثبات اليدين لله سبحانه، وإثبات الأصابع، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وفي إثبات القبض وإثبات الطي. فين الكلام؟ نعم، وفيه صفة القول، يقول: أنا الملك. قول والكلام والنداء والمناجاة، هذا كله ثابت لله سبحانه وتعالى. وإصبع فيها كم لغة؟ فيها تسع. إزاي؟ حيثما نطقت بها فهي صحيحة. اضرب ثلاثة في ثلاثة اللي هي الضمة والفتحة والكسرة على الثلاثة الأحرف الأولى، يعني نقول أصبع، إصبع، أصبع، وقلب الثلاثة ضربهم في بعض يأتيك كله صحيح. هذه الكلمة حيثما نطقت بها فهي صحيحة. الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل، مثال ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامع الرجل زوجته من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. اليهود كانوا يقولون أن الجماع لا يكون إلا من جهة واحدة، لا يتكلم عن الدبر، ويتكلم عن الإتيان في موضع واحد، موضع الحرف القبر، وإنما

لأن ليس المراد أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله، وإنما المراد بيان أن ما جاءه هو الحق من ربه صلى الله عليه وسلم، وهو لم يكن في شك من ذلك، وأن ذلك جاء بإن التي تدل على عدم الوقوع والتحقق، ولم يأتي بإذا، أن لو جاء بإذا إذن هو كان شاكا، وهو صلى الله عليه وسلم لم يكن شاكا فيما جاءه من عند ربه. المعنى الثاني أن المراد فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ممن آمن وليس ممن لم يؤمن، وحينئذ فلا إشكال، فيكون السؤال للمؤمنين. يكون السؤال مراد به العبد، يعني في الآية تقول قل فاتوا بكتابه، قل فاتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. هنا هنا دي معاكسة لهذه. لا أقصد يعني هو من معنى العرض وعرض كتاب الله عز وجل على هذه. لا ده موضوع، ده موضوع لإقامة الحجة عليهم مما في كتابهم. قال قل صدق الله، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، قل صدق الله، لإقامة الحجة عليهم من كتابهم. ولذلك هذه الآية احتج بها على مسألة مدارسة كتب أهل الكتاب لإقامة الحجة عليهم. وهذا فيه تفصيل لأهل العلم يتعلق بالمسألة التي نحن فيها، أن العوام وضعاف الإيمان لا ينظرون في كتب أهل الكتاب، وإنما ينظر فيها الراسخون في العلم لإقامة الحجة عليهم من كتابهم. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ولذلك طبقها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تحميم، لما قال له اقرأ ما في التوراة، فوضع يده على آية الرجم. ولا يشكل على ذلك حديث عمر لما أتى بصحيفة من التوراة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع معه ذلك لأنه لم يكن في إقامة الحجة عليهم، وهو المورد الذي أتاحه أهل العلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك سدا للذريعة حتى لا يفعل مثله غيره، واضح؟ ثالثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم يسألونه عما أرادوا صلى الله عليه وسلم. نسألهم عما في كتابه يتبين به ما فيه من العوار في كتاب الله عز وجل. بس يكون المورد غير هنا. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله. المورد هنا أنه قد يحتج بها البعض على سؤال أهل الكتاب، أما المورد عندك عندما تقيم الحجة عليهم مما في كتابهم، لا لكي تأخذ منهم علما، لا لكي تأخذ منهم علما. فهذا في سؤال من آمن منهم لا من كفر، وهذا لو سلمنا أن الآية في سياق سؤالهم. آخر شيء في هذا الباب موقف العلماء من الإسرائيليين. اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء. فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري. القاعدة عندهم من أسند فقد أحال، ومن أحال فقد برئ. ولكن هذا كان يحتاج إلى بيان الصحيح من الضعيف. ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، فكان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. وما أكثر الموضوعات في كتب التفسير. الثالث منهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار، مثل ابن كثير رحمه الله. هو من أفضل التفاسير. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا من القرآن كمحمد رشيد رضا، وكان شديد القول في أمر الإسرائيليات، بل طعن في بعض السلف عفى الله عنه بسبب أمر الإسرائيليات، وكان له موقفا شديدا منه. ويكفي في الرد عليه بقول صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني فيما لم يأتي إنكاره من الشرع، أما ما جاء إثباته فهذا يكفي فيه شرعنا وهو تأكيد له. وعليه فخير هذه الطرائق هي طريقة من كان يذكرها لبيان ضعفها وإنكارها، ثم يليها من ذكرها بأسانيدها فقد أحال، ومن أحال فقد برئ. وأما من أنكرها جملة أو أكثر منها مجردة من الأسانيد فهذا موقف ربما يؤدي إلى كثير من الخطأ، بل أدى إلى كثير من الخطأ. نسأل الله السلامة والمعافاة، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.